السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، منذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى رسالته في السنة السابعة من الهجرة وما تبعها من الأحداث، لم يحصل أي احتكاك بين المسلمين وبين الفرس حتى دخلت السنة الثانية عشرة من الهجرة. في تلك السنة كان المسلمون للتو قد فرغوا من حروب الردة، بينما كان الفرس مشغولين في مشاكلهم الداخلية على إثر مقتل كسرى أبرويز. الذي حصل أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتته رسالة من العراق تقول أنهم قد بدأوا يغيرون على بلاد الفرس، بل وأخذ يبعث بالمغانم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فمن هذا القائد الذي يرسل مثل هذه الرسائل ومثل هذه الانتصارات؟ أما أنه ليس بخامل الذكر ولا مجهول النسب، هذا المثنى بن حارثة الشيباني كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان يريد أن يستمد أبا بكر حتى يتوغل في بلاد العراق حيث يحكم الفرس. فأبا بكر مباشرة استغل نشوة المسلمين وحماسهم بعد الانتصار في حروب الردة وأيضا الانتصارات المتلاحقة التي حققها المثنى في العراق، وقرر أن يرسم خطة لفتح العراق، وامتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وعين أبا بكر لهذه المهمة قائدين من أمهر وأعظم القواد، وهما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، والقائد الآخر هو عياض بن غنم. وقام أبو بكر بتوزيع خريطة الفتح على هذين القائدين، فأمر خالد رضي الله تعالى عنه أن يغزو العراق من الجنوب من الأبلة، وأيضا أمر عياض بن غنم أن يغزوها من الشمال من منطقة تسمى المصيخ. وقال لهما أن الهدف لكل جيش من هذين الجيشين الحيرة، بحيث أنه الذي يصل للحيرة أولا يكون هو الأمير. وكانت هذه الخطة خطة محكمة ودقيقة تماما. لماذا محكمة ودقيقة؟ أولا أن تعين جيشين، الهدف منه تشتيت أنظار الفرس لمن يكون في جيشين، ولا يمكن للفرس أن يقاتلوا الجيشين بكميات كبيرة جدا من الجنود لأن الأرض تكثر فيها المسطحات المائية وصعوبة الإمدادات. المسألة الأخرى أن كل منطقة الفتح كانت من غربي نهر الفرات، فيكون هناك حاجز طبيعي بين المسلمين والفرس. وأيضا كذلك الحيرة تعتبر من أهم المدن عند العرب ولها رمزيتها الخاصة لأنها كانت عاصمة المناذرة العرب في الجاهلية. والأهم من ذلك أن أبا بكر أراد أن يحفز كلا القائدين من خلال إيش؟ من خلال أن من يصل للحيرة أولا يكون أميرا عليها. وكان فيما أرسل أبو بكر لخالد رضي الله تعالى عنه: وتألف أهل فارس ومن في ملكهم من الأقوام. انظر إلى عظمة الإسلام، تألف أهل فارس ومن فيكم من الأقوام. الهدف هو هداية الناس وليس الهدف هو قتلهم وإفنائهم. ثم قال له: ولا تستعن بمن ارتد، يعني أي واحد سبقت له ردة لا تستعن فيه حتى أرى فيه رأيي، ولا تستعن بمتكاره، يعني الرجل الذي يريد أن يعود من جيشك إلى دياره فليعد. وبذلك لم يبقى مع خالد من أصل 10,000 إلى 12,000 مقاتل إلا 2,000 مقاتل، ولكن انضم له جيش المثنى بن حارثة، وانضم له أيضا كذلك جيش مذعور بن عدي وبعض القبائل العربية التي كانت موجودة في جنوب العراق، حتى بلغ تعداد من مع خالد رضي الله تعالى عنه 18,000 مقاتل. ولكن هذه المرة خالد لا يقاتل العرب، هو يقاتل الفرس، يقاتل مملكة فارس أعظم ممالك الدنيا في ذلك الوقت. هل يكفي 18,000 مقاتل؟ فطلب خالد من الصديق رضي الله تعالى عنه المدد. فبكم تتوقعون أن أبا بكر أمد خالدا؟ 5,000، 10,000، 3,000؟ أمده برجل واحد فقط. وفاجأ، صحيح؟ قال الصحابة لأبي بكر: أتمد رجلا ارفض عنه جنوده برجل واحد؟ فقال لهم الصديق رضي الله تعالى عنه: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. وقال لصوته في الجيش: خير من 1,000 فارس. إذا صوته خير من 1,000 فارس فما بالك بشجاعة وقوة هذا الرجل. ذاك هو القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله تعالى عنه. انطلق خالد رضي الله تعالى عنه وأمره أبا بكر أن يبدأ بالأبلة من الجنوب كما ذكرنا. طيب لماذا الأبلة؟ لأنها كانت أعظم ثغور الفرس، إذ كانت تعتبر ثغرا فارسيا وكانت تعتبر ثغرا هنديا، وكان المنتدب لحماية هذا الثغر أحد أعظم قادة الفرس وهو هرمز، والذي سمي به مضيق هرمز الذي نجده الآن في سلطنة سلطنة عمان، وكانت العرب تقول أكفر من هرمز وأخبث من هرمز، لأنه كان معروف بخبثه وكفره ودهائه. صار خالد رضي الله تعالى عنه إلى الأبلة، فلما علم هرمز بذلك خرج منها حتى يلقى خالدا في منطقة اسمها كاظمة. حتى إذا وصل هرمز إلى كاظمة واتخذ موقعا مناسبا، خالد مباشرة ترك كاظمة واتجه إلى منطقة تسمى الحفير على الشمال من كاظمة. هرمز مباشرة جمع جيشه وكان مقداره 40,000 مقاتل، ولحق بخالد إلى الحفير وسبق إليها وأخذ يحفر الخنادق. حتى إذا انتهوا من حفر الخنادق وأنهك الجنود التعب، مباشرة خالد فعل ما لم يكن في الحسبان. ماذا تتوقع أن فعل خالد؟ عاد مرة أخرى إلى كاظمة، فاستشاط هرمز غضبا وجمع جيشه الكبير مرة أخرى وعاد إلى كاظمة ليسبق خالدا بحيث تكون المياه من خلفه حتى يشربون ولا يشرب المسلمون. ولكن الجيش قد أصابه التعب والإنهاك، تنقل سريع جدا، وأيضا كذلك الحفر منهك ومتعب. فلما رأى المسلمون الفرس قد حجزوا عنهم المياه، قال لهم خالد: حطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء، فلعمري ليصيرن الماء لأكرم الفريقين وأصبر الجندين. وأراد خالد بذلك أن يرفع معنويات المسلمين. ثم أنه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرمز يقول له: من خالد بن الوليد إلى هرمز، أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة، اللي هي إيش؟ الجزية. وإلا فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. رسالة واضحة وقوية وما تقبل النقاش، ولكن هرمز هذا المتكبر المتعجرف أبى إلا القتال، وأرسل إلى خالد يطلب المبارزة. ومن خبثه ومكره أنه أمر حاميته إذا التحم مع خالد أن حاميته تقوم وتهاجم وتقتل خالدا. خرج خالد وخرج هرمز لمواجهة خالد رضي الله تعالى عنه، فاختلف في المبارزة ضربتين، ثم إن خالدا احتضن هرمزا وقتله، فألقى خالد هرمز، ولكن ما إن رفع رأسه حتى وجد حامية هرمز يحيطون بخالد من جميع الجهات. فماذا فعل خالد في مثل هذا الموقف؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.